الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. من عمل صالحا فلنفسه، والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، وفي تبيان الستة من الأركان، ولازلنا في الركن الخامس، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر والمعاد. وذكرنا في درسنا الماضي، ذكرنا أنه من إيمانك باليوم الآخر لابد أن تؤمن بالبعث والنشور، وذكرنا آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ونضيف إليها قول الله سبحانه وتعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقوله تعالى: والطور وكتاب مسطور، إلى أن قال سبحانه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. وقول الله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وقوله تعالى: إن الساعة موعدهم، والساعة أدهى وأمر. وقول الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وغيرها الكثير الكثير من الآيات. ولكن ورغم كثرة الآيات الدالات الواضحات على البعث والنشور، إلا أن هنالك ضعاف قلوب وضعاف إيمان، خالفوا مراد الرحمن فأنكروا البعث كما أنكروا عذاب القبر من قبله. واعلم رعاك الله بأن الذين أنكروا البعث لا يخرجون عن أصناف أربعة، والله سبحانه وتعالى أشار إليهم في كتابه، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وكذلك في قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم قالوا: إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. فهذه المواضع الثلاث من كتاب الله سبحانه جل في علاه توضح لك الأصناف الأربعة الذين أنكروا البعث وأنكروا النشور. فاعلم رعاك الله بأن الذين أنكروا البعث هم أربعة أصناف، وأما الصنف الأول فصنف أنكروا المبدأ والمعاد، أي أنكروا بداءة الخلق والمعاد. زعموا بأن الأكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد نفسها وتعدمها، ليس لهم رب يتصرف فيها، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع. وهؤلاء هم الفلاسفة الدهرية والطبائعية، وما يعرف اليوم في زمانكم بالملاحدة أصحاب نظرية داروين. هذا الصنف الأول. إذن الصنف الأول أنكر البداءة والمعاد. الصنف الثاني هؤلاء هم الدهرية، ولكن ليس كالدهرية السابقة أي الدهرية الطبائعية، أما هؤلاء فهم الدهرية الدورية. هؤلاء كسابقيهم ينكرون الخالق، لكنهم ماذا يعتقدون؟ يعتقدون ويزعمون أن هذا الذي يحدث إنما هو تكرار مرات متتالية بلا نهاية، فتخطوا حتى حاجز المعقول. وهؤلاء، وأعني هنا الدهرية الدورية، هم والدهرية الطبائعية الصنف الذي قبلهم، هم من حق فيهم قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما الصنف الثالث والذي حق فيه قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إذن الصنف الأول والثاني أنكروا الخلق، لذلك قلنا حق فيهم قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما الصنف الثالث فهؤلاء لم ينكروا البداءة ولكنهم أنكروا المعاد، إذ أنهم يقرون بأن هنالك رب خلقهم وابتدأ بخلقهم وخلق المخلوقات، إنما فقط أنكروا ماذا؟ أنكروا البعث والمعاد. وأما الصنف الرابع والذي يدخل في قول الله تعالى إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فإن هؤلاء هم ملاحدة الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان وبشرى المريسي والجعد بن درهم. هؤلاء يدعون الإسلام. طيب ما الفرق بينهم وبين الأصناف الثلاثة السابقة؟ الفرق بينهم وبين أولئك أن هؤلاء أقروا بالبداءة وبالمعاد، ولكن ليس المعاد الذي جاء بكتاب رب العباد، ليس المعاد الذي أخبر عنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم، بل هؤلاء زعموا بأن هذا العالم الذي نحن فيه يعدم عدما محضا. طيب إذا قلنا بأن هذا العالم الذي نحن فيه يعدم عدما محضا أي يزول بالكلية، فتفنى الجنة والنار وتفنى الأرض ويفنى كل شيء، إذا قلنا بقول هؤلاء الحمقى، فأين نذهب من قول الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها؟ هؤلاء الأرض عندهم لن تحدث أخبارها، لن تخبر بما بباطنها، لن تخرج الأجساد من داخلها، لذلك اضطروا إلى نفي عذاب القبر. لذلك عندما تكلمنا في درسنا البارحة عن الذين نفوا عذاب القبر ماذا قلنا؟ قلنا لا غرابة. لماذا قلنا لا غرابة؟ لأن الذي ينفي صفات ربه ومولاه ولا يعرف ربه ليس بغريب عليه أن ينفي عذاب القبر. ومن نفى ذلك، ومن نفى صفات الله وأولها وعطلها، حتما سينفي المعاد والبعث والنشور والصراط والصور وكلها. تعرفون لماذا؟ لأنهم سيقعون في لوازم أقوالهم، إذ أنهم أصلا نفوا صفات المولى، نفوا قدرة الله، نفوا علم الله، نفوا استواء الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فاعلم رعاك الله بأننا حتى نرد على هؤلاء لن نأتي بكلمة من عندنا، لأن الرد موجود في كتاب الله وفي سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا سنرد بطريقة مختلفة، لأن همنا ليس أولئك الذين كفروا، فليس بعد الكفر ذنب، إنما همنا أن تعلم رعاك الله كيف تؤمن بالبعث والنشور. فاعلم رعاك الله، قبل أن أبدأ بذلك عليك أن تعلم بأن جهما وأتباعه وكل من حذى حذوه، وخصوصا في صفات الله سبحانه جل في علاه، حتما سيكون عنده خلل في إيمانه فيما يتعلق بالغيبيات، فسينكرون عذاب القبر وسينكرون المعاد كما أنكر جدهم الجهم. فاعلم رعاك الله لأن الذي سار على خطى الجهم هو ابن سينا، وهو الحسن بن عبد الله. هذا كان رئيس الفلاسفة وواضع مذهبهم، وخصوصا في كتابه الإشارات الذي أشار فيه إلى مذهب أرسطو، ولكنه قربه إلى الأديان كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، إذ أنه كان يقول بقدم العالم وبإنكار المعاد ونفي علم الله تبارك وتعالى وقدرته وخلقه للعالم ونفي بعثه من في القبور. كان ابن سينا هذا قد تفقه على مذهب الفلاسفة من كتب الفارابي، هذا الفارابي أبو نصر التركي الفيلسوف، الفارابي قبحه الله، كان ينكر المعاد، وكان يقول بأن هنالك معاد روحاني لا جسماني، إذ أنه كان يخصص بالمعاد، كان يخصص الأرواح العالمة للجاهلة، حتى أن هذا الفارابي الزنديق لم يخالف فقط المسلمين، بل خالف الفلاسفة الزنادقة الذين كانوا قبله. من الذي سار على خطاه ونصر مذهبه؟ ابن سينا. ويقال بأنه قد تاب من هذا، لكن هذا الموضوع لا يهمنا. طبعا ابن كثير هو من قال بأن ابن سينا قد تاب عن ذلك عند الموت، لكن الذي يهمنا هو ما جاء في عقيدته وما نشره عن طريق الفارابي الزنديق. ثم بعد ذلك كان له أتباع وأنصار على هذه الزندقة، ومن أكبر وأشهر من سار وفق خطاه الزنديق الأشر النصير الطوسي. النصير الطوسي هذا محمد بن عبد الله، هذا كان يلقب بالخواجة نصير الدين. هذا الزنديق كان وزيرا لهولاكو، وهذا الزنديق كما قال ابن كثير رحمه الله هو الذي قام ببناء الرصد بمدينة مراغة، وهو الذي أنشأ دار سماها دار الحكمة، وما هي إلا دار البدعة والكفر، بل حتى أنهم كانوا يصرفون عليها ويعطون عليها الأجور والرواتب، كل ذلك حتى ينشروا مذهب الجهم وغيره. فكيف نرد ترهاتهم وزندقتهم وفلسفتهم كما أخبرتكم منذ قليل فقط من كتاب الله؟ فاعلم رعاك الله بأن الوحيين، وأعني الكتاب والسنة، صرحا تصريحا واضحا بأن هذه الأكوان ستتغير، لكنها لن تفنى، ستتغير وتتبدل، وهنالك أشياء محدودة لا تفنى ولا تتغير، وسنوضح ذلك بالتدريج إن مكنني الله. يقول سبحانه جل في علاه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن هذه الأكوان ستتبدل وتتغير، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذا رواه البخاري، وأيضا رواه مسلم. وأيضا في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا أول الناس من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، وهي قول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت يا رسول الله، أين الناس يومئذ؟ إذن إذا كانت الأرض والسماوات ستتبدل، فأين الناس يومئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن هنالك أمورا أخرى تتبدل، كقول الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا في حق من؟ هذا في حق الكافرين، ولكن هذا بعد الحساب. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: يبدلون جلودا بيضا أمثال القراطيس، يعني تتجدد لهم الجلود التي نضجت. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. ثم أعلم أيضا رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى يقبض أرضه وسماءه بيده. قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه الشريفة، تصديقا لقول الحبر. ثم تلا بعد ذلك قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. واعلم أيضا رعاك الله بأن هذه الأرض، وليس كما ادعى جهم ومن شايعه، هذه الأرض ستحدث أخبارها. قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذه الأرض ستخرج كل ما فيها، حتى أن الخلق يرونها رأي العين، وسأوضح ذلك بعد قليل. واعلم أيضا رعاك الله. بأن هذه الأرض قلنا بأنها ستحدث أخبارها وستخرج كل ما فيها. قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها. يروي لنا مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقي الأرض أفلاذ كبيرها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. واعلم أيضا رعاك الله بأن مفردات الأرض ستتغير وتتبدل، ليس الأرض فقط بل مفرداتها ومكوناتها كالجبال والبحار. واعلم رعاك الله بأن الجبال ستتفتت فتا وتنسف نسفا وتكون كالعهن المنفوش. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وقال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وقال: وتكون الجبال كالعهن. وقال أيضا في القارعة: كالعهن المنفوش. وقال في المزمل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وقال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. وقال: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كل هذه النصوص وأولئك الحمقى يكفرون بالله سبحانه جل في علاه، وأكرر والله لا غرابة في كفرهم، فالذي لا يعرف أوصاف ربه لن يعرف أوصاف هذه الأمور وكيفية تبدلها وتغيرها. في قول الله تعالى: هباء منبثا، يقول ابن عباس: الهباء يطير من النار إذا اضطرمت، يطير منه كالشرر. وأما عكرمة رحمه الله فيقول: المنبث الذي قدرته الريح وبثته. أما قتادة رحمه الله فيقول: هباء منبثة، أي كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. وأما مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وكذا قتادة وعطاء والضحاك وكذا السدي فيقولون: العهن هو الصوف، كالعهن المنفوش أي كالصوف المنفوش. وأما في قول الله تعالى: كثيبا مهيلة، أي تصير ككثبان الرمال. واعلم أيضا رعاك الله، قلنا هذا فيما يتعلق بالجبال، طيب ماذا عن البحار؟ فاعلم رعاك الله بأن هذه البحار كلها ستكون يوم ذاك ستكون مسجورة، وقد فجرت. قال تعالى: وإذا البحار سجرت. وقال تعالى: وإذا البحار فجرت. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه: فجر الله تعالى بعضها في بعض. وأما الحسن فيقول: فجر الله تعالى بعضها في بعض فذهب ماؤها. أما قتادة فيقول: اختلط عذبها بمالحها. وأيضا مجاهد رحمه الله ومقاتل يقولان: فجرت، أي اختلط العذب بالمالح وصارت مياهها مياه بحر واحد من الحميم لأهل النار، وهذا قول الله سجرت. أي أنها تكون كل البحار تتحول إلى بحر واحد تفجر على بعضها البعض لتمتلئ ماء من الحميم لأهل النار. وكذلك أيضا رعاك الله فيما يتعلق بالشمس والقمر والنجوم، فيقول سبحانه جل في علاه: وخسف القمر، ويقول: وجمع الشمس والقمر، ويقول: وإذا الشمس كورت، ويقول: وإذا الشمس كورت. طيب ما هو التكوير؟ فاعلم رعاك الله بأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول: إذا الشمس كورت أي أظلمت. أما العوفي فيقول: أي ذهبت. وأما مجاهد فيقول: اضمحلت وذهبت. وأما الضحاك وقتادة فيقول: ذهب ضوءها. وسعيد بن جبير رضي الله عنه يقول: كورت أي غورت. وبالجمع بين هذه الأقوال يتبين رعاك الله بأن الشمس في ذلك اليوم سيخبط ضوءها وستظلم هي والقمر. واعلم أيضا رعاك الله أنه فيما يتعلق، إذا تكلمنا الآن عن الشمس والقمر، لكن فيما يتعلق بباقي خلق الله من هذه الزينة التي جعلها الله سبحانه وتعالى زينة للأرض، فاعلم رعاك الله بأن النجوم ستنكدر، والكواكب ستنتثر، والنجوم ستطمس. قال تعالى: وإذا النجوم انكدرت، وقال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، وقال تعالى: فإذا النجوم طمست، أي إذا النجوم محي نورها وذهب ضياؤها. وقول الله: إذا النجوم انكدرت، انكدرت أي تناثرت من السماء وهوت على الأرض. انكدر الشيء أي سقط من على. واعلم أيضا رعاك الله بأن السماء التي تحوي كل ذلك من خلق الله سبحانه تبارك وتعالى، حتى السماء التي قلنا منذ قليل بأنها بقبضة الرحمن سبحانه جل في علاه، ولكن حتى السماء ستتشقق شقا وستمور مورا وستكون وردة كالدهان. قال تعالى: إذا السماء انشقت، وقال تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وقال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام، وقال تعالى: السماء منفطر به، وقال تعالى: إذا السماء انفطرت، وقال تعالى: وإذا السماء كشطت، وقال تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقال تعالى: يوم تمور السماء مورا، وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، وقال: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإن السماء ستكون أبوابا، لماذا؟ لنزول الملائكة، وستكون وردة كالدهان. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه: أي يتغير لونها. وكذلك قال مقاتل ومجاهد وغيرهم الكثير. لكن الضحاك عندما قال كالدهان، قال الضحاك وكذلك قال مجاهد وقتادة وكذلك الربيع، قالوا: هذا جمع دهن، أي أنه شبه السماء في تلونها بلون الورد من الخيل. أما ابن أبي رباح فيقول: كالدهان أي كعصير الزيت يتلون في ساعة ألوانه. وأما مقاتل فله قول يقول فيه كدهن الورد الصافي، وابن جريج فيقول تصير السماء كالدهن الذائب. وأما قوله تعالى يوم تمور السماء مورا، يقول ابن عباس وقتادة رحمهم الله يقول تتحرك تحريكا. وأما مجاهد فيقول تدور دورا. وأما الضحاك فيقول استدارتها وتحركها لأمر الله. واعلم أيضا رعاك الله، قلت لك منذ قليل بأن هنالك أشياء محددة لا تبلى ولا تفنى ولا تتبدل ولا تتغير، ومنها العرش والكرسي لا يفنيان، وكذا الحور في الجنان. فهذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء، والمخلوق للبقاء باق لكن ليس بنفسه، بل باق بإرادة الله وبإبقاء الله إياه. ذكر الله سبحانه وتعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها. قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن الكل سيصعق، الكل سيتبدل ويتغير، إلا أشياء ذكرها الله وكذا حبيب الله في سنته. وهذا مصداق قول الله تعالى إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والمراد بذلك الكرسي والجنة والنار والعرش، وكذا الشهداء والحور العين وزبانية العذاب. هذا ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، إذ أنه قال إنه هو اعتقاد السلف الصالح. قال فإن احتج، وانتبه الآن لأن قول الإمام أحمد رحمه الله فيه رد ساعق على الجهم وعلى الجعد وأمثالهم وكل من أنكر البعث والنشور وعذاب القبر. اسمع ما يقول الإمام أحمد رحمه الله، يقول هذا اعتقاد السلف الصالح. قال فإن احتج مبتدع بقول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، أو بقول الله تعالى كل من عليها فان، فكيف يرد الإمام أحمد وكيف علمك أن ترد؟ قال لك إن قال قائل الآن أنت عندك قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآن هؤلاء الذين ينكرون المعاد ويقولون بعدم المخلوقات فينكرون بذلك المعاد ويثبتون ماذا؟ يثبتون البداءة الجديدة. هذا نهج جهم وأتباعه، كيف ترد عليهم كما علمك أحمد؟ فأحمد رحمه الله يقول إن قال لك مبتدع ماذا عن قول الله تعالى قل كل شيء هالك إلا وجهه، وقول الله تعالى كل من عليها فان، فقل له إن المراد ها هنا كل شيء، أي كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء، فهذا هو كل شيء هالك، وأما الذي كتب له البقاء فهو باق بإبقاء الله. فيقول أحمد رحمه الله ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر التي ذكرتها منذ قليل، والتي هي بقول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.